شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى وابن أبي زائدة قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله يوم عاشوراء وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد، أدنني الغداء. قال: أوليس اليوم عاشوراء؟ قال: وتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما أنزل رمضان ترك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا جلوسا عند عبد الله ومعنا زيد بن حدير، فدخل علينا خباب فقال: يا أبا عبد الرحمن، كل هؤلاء يقرأ كما تقرأ. فقال: إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك. قال: أجل. فقال لي: اقرأ. فقال ابن حدير: تأمره يقرأ وليس بأقرأنا. فقال: أما والله إن شئت لأخبرتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومك وقومه. قال: فقرأت 50 آية من مريم. فقال خباب: أحسنت. فقال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا هو قرأه. ثم قال عبد الله لخباب: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لا تراه علي بعد اليوم. والخاتم ذهب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك عن الركين عن أبيه عن عبد الله رفعه لنا في أول مرة ثم أمسك عنه، يعني شريك، قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل ويزيد، أخبرنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني ممسك بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب. قال يزيد: الفراش أو الذباب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا المسعودي قال: أخبرنا أبو المغيرة عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي عن عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث وقال: الفراش والذباب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زميله يوم بدر علي وأبو لبابة، فإذا حانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله قال: إنه سيليكم أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوها لوقتها. ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا بن نمير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قال ليس ذاك هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد وإما نقص. قال إبراهيم وإنما جاء نسيان ذلك من قبلي. فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قلنا صليت قبل كذا وكذا. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أتى عبد الله الشام فقال له ناس من أهل حمص اقرأ علينا، فقرأ عليهم سورة يوسف، فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فقال أحسنت. فبينا هو يراجعه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال أتشرب الرجس وتكذب بالقرآن؟ والله لا تزاولني حتى أجلدك. فجلده الحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن نمير أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله لما رأى عثمان صلى بمنى 4 ركعات صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين وخلف أبي بكر 2 ركعتين وعمر 2 ركعتين ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجلي، كنت أحدث القوم سنا. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا عمر بن ذر عن العيزاري من تنعة أن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجهت اللعنة توجهت إلى من وجهت إليه، فإن وجدت فيه مسلكا ووجدت عليه سبيلا أحلت به، وإلا حارت إلى ربها، فقالت يا رب إن فلانا وجهني إلى فلان وإني لم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فما تأمرني؟ فقال ارجعي من حيث جئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. قال فقامت امرأة ليس من علية النساء فقالت بما نحن أكثر أهل جهنم يوم القيامة؟ قال فقال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجسنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره يأذن لنا قال فجاء يزيد بن معاوية النخعي فدخل عليه فقلنا له أعلمه بمكاننا فدخل فأعلمه فلم يلبث أن خرج إلينا فقال إني لأعلم مكانكم فأدعكم على عمد مخافة أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق قال سمعت عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ووافقه أبو بكر عن عاصم خلاف أبي معاوية حدثناه أسود حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله عز وجل ولذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وقال ابن نمير العشاءين فإنه صلاهما بجمع جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كنت مستترا بأستار الكعبة قال فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان فتكلموا بكلام لم أفهمه فقال بعضهم أترون أن الله عز وجل يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه. قال وقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال ثم قال عبد الله وبراذان ما براذان وبالمدينة ما بالمدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذاك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصورين. وقال وكيع أشد الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام مستلقيا حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن فضيل حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له فقال ائتني بشيء أستنجي به ولا تقربني حائلا ولا رجعا، ثم أتيته بماء فتوضأ ثم قام فصلى فحنى ثم طبق يديه حين ركع وجعلهما بين فخذيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل نستأذنه أن نكوياه، فسكت ثم سألناه مرة أخرى فسكت، ثم سألناه الثالثة فقال ارضفوه إن شئتم، كأنه غضبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو جانب خده، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء وقال ائتني بثلاثة أحجار، فالتمست فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة، قال فازدحموا عليه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال قال عبد الله فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي ويزيد قال أخبرنا ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود كنت لا أحبس عن ثلاث قال ابن عون فنسي عمرو واحدة ونسيت أنا أخرى وبقيت هذه عن النجوى عن كذا وعن كذا قال فأتيته وعنده مالك بن مرارة الرهاوي قال فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله إني رجل قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أفليس ذلك هو البغي؟ قال ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من سفه الحق أو بطر الحق وغمط الناس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله مما يذكر كل يوم خميس فقيل له لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم قال إني أكره أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال كنت مع عبد الله حتى انتهى إلى جمرة العقبة فقال ناولني أحجارا قال فناولته سبعة أحجار فقال لي خذ بزمام الناقة قال ثم عاد إليها فرمى بها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني قرأت البارحة المفصلة في ركعة فقال عبد الله أنثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في ركعة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا سفيان حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فأنزلت عليه والمرسلات عرفا فجعلنا نتلقاها منه فخرجت حية من جانب الغار فقال اقتلوها فتبادرناها فسبقتنا فقال إنها وقيت شركم كما وقيتم شرها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان السلام على فلان قال فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله عز وجل الذي لكم. قال مؤمل: وجدت في موضع آخر: حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فخرجت علينا حية فتبادرناها فسبقتنا، فدخلت الجحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال وزاد الأعمش في الحديث: قال: كنا نتلقاها من فيه وهي رطبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا. قال: فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق الأحمسي عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: لقد شهدت من المقداد بن الأسود. قال غيره: مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن السدي أنه سمع مره أنه سمع عبد الله قال لي شعبة ورفعه ولا أرفعه لك يقول في قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر خمسة ثم سجد سجدتين، فقال: هذه السجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل أن الأشعري أتي في ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، قال: فجعل للابنة النصف وللأخت ما بقي، ولم يجعل لابنة لابن شيئا. قال: فأتوا ابن مسعود فأخبروه، قال: فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، إن أخذت بقوله وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال ابن مسعود: للابنة النصف ولابنة لابن السدس، وما بقي فهو للأخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله قال: كأنما كان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين على الرضف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم سلمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا خصيف حدثني أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: إذا شككت في صلاتك وأنت جالس فلم تدري ثلاثا صليت أم أربعا، فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثا فقم فاركع ركعة، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم، وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعا فسلم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا العوام حدثنا أبو محمد مولى لعمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو الدرداء: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحد، ولكن ذاك في أول صدمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن محمد بن أبي محمد مولى لعمر بن الخطاب عن أبي عبيدة، فذكر معناه إلا أنه قال: فقال أبو ذر: لم أقدم إلا اثنين. وكذا حدثناه يزيد أيضا قال: فقال أبو ذر: مضى لي اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد ويزيد قال: حدثنا العوام قال: حدثني أبو محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة خالفاه شيما، فقال أبو محمد مولى عمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن ابن سيرين أن أنس بن مالك شهد جنازة رجلا من الأنصار قال: فأظهر الاستغفار، فلم ينكر ذلك أنس. قال هشيم: قال خالد في حديثه: وأدخلوه من قبل رجل القبر. وقال هشيم مرة: إن رجلا من الأنصار مات بالبصرة، فشهده أنس بن مالك فأظهروا له الاستغفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن محمد قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: كان أنس أحسن الناس صلاة في السفر والحضر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني عمارة حدثني الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة عن الأسود عن عبد الله المعنى قال: لا يجعل أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حتما عليه أن ينصرف عن يمينه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور وسليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: إن أحسنت لم تؤاخذ، وإن أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى: وقال فضيل يعني ابن عياض تعجبا وتصديقا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن المسعودي حدثني جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله استبطن الوادي فجعل الجمرة عن حاجبه الأيمن واستقبل البيت، ثم رماها بسبع حصيات يكبر دبر كل حصاة، ثم قال: هذا والذي لا إله غيره، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال: حدثنا الأعمش المعنى عن الأعمش قال: حدثنا عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله، وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأعمش ووكيع حدثنا الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما، أو قال 40 ليلة. قال وكيع: ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات: عمله وأجله، ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، ذاك أنه أول من سن القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال يا رسول الله ألي هذه؟ قال لمن عمل من أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود من اشترى محفلة، وربما قال شاة محفلة، فليردها وليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد حدثنا عامر عن مسروق عن عبد الله قال مرة أو مرتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال الخطاء ألقاه في جهنم يهوي 40 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقة فمات قبل أن يدخل بها فلم يقل فيها شيئا، فرجعوا ثم أتوه فسألوه فقال سأقول فيها بجهد رأيي، فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني لذلك، وإن أخطأت فهو مني، لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك، قال هلم من يشهد لك بذلك؟ فشهد أبو الجراح بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام المعنى إلا أنه قال في بروع بنت واشق فقال هلم شاهداك على هذا، فشهد أبو سنان والجراح رجلان من أشجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية المعنى. قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. قال: فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله. وحدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن نمير المعنى. قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينا رجل يحدث في المسجد الأعظم قال: إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، وأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. قال مسروق: فدخلت على عبد الله فذكرت ذلك له، وكان متكئا فاستوى جالسا، فأنشأ يحدث فقال: يا أيها الناس، من سئل منكم عن علم هو عنده فليقل به، فإن لم يكن عنده فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. فقالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال: فقيل له: إنا إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر، فذلك قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن نمير في حديثه: فقال عبد الله: فلو كان يوم القيامة ما كشف عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: هل من مذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من مدكر؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يحزنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، فهو ينضح الدم. قال أبو معاوية: يمسح الدم عن جبينه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يعني الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا قال أبو معاوية وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ويزيد أخبرنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حسن عن يحيى بن الحارث عن أبي ماجد الحنفي عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون الخبب الجنازة متبوعة وليست بتابع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك قال فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال في خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قرأ ثلاث آيات من كتاب الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الآية حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فذكر نحو هذا الحديث إلا أنه لم يقل إن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله الجمرة جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات وكبر مع كل حصاه، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره، رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وإنما أنزل عليك؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء فقرأت عليه، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: نظرت إليه وعيناه تذرفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكر عنده أن القردة. قال مسعر: أراه قال: والخنازير مما مسخ. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسيخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة أراه قال والخنازير قبل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن علقمة بن مرثد نحوه بإسناده ولم يشك في الخنازير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، إن صاحبكم خليل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن ذر عن وائل بن مهانة التيمي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، فإنكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك بأنه أول من سن القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن المعنى وهذا لفظ وكيع. حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أن أباه معقل بن مقرن المزني قال لابن مسعود: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وفتنا وأمورا تنكرونها. قلنا يا رسول الله فما تأمرنا لمن أدرك ذلك منا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله قال وإن منكم إلا واردها. قال يدخلونها أو يلجونها ثم يصدرون منها بأعمالهم. قلت له إسرائيل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاما هذا معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلون. قال اذهبي فانظري. فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كانت كذلك لم تجامعنا. قال وسمعته من عبد الرحمن بن عابس يحدثه عن أم يعقوب سمعه منها، فاخترت حديث منصور.